بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعده. فما زلنا مع المنصوبات، وقد انتهينا أمس من الحال، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في نوع جديد وهو التمييز. ما التمييز يا إخواني؟ انتبهوا معي. ما التمييز في اللغة؟ وما التمييز في الاصطلاح؟ أولا لغة، التمييز في اللغة هو التفسير. التمييز في اللغة هو التفسير. تقول: ميزت الكلام يعني فسرته. عليكم السلام ورحمة الله. التمييز في اللغة التفسير. تقول: ميزت الكلام يعني فسرته. ويمكن أن نقول تمييز القرآن، أي ها تفسير القرآن، هذا في اللغة. طيب في الاصطلاح، عند علماء النحو ما التمييز؟ يقولون هو في الاصطلاح نوعان. التمييز في الاصطلاح نوعان: تمييز ذات أو مفرد، وتمييز نسبة أو جملة. التمييز في الاصطلاح نوعان: تمييز ذات أو مفرد، وتمييز نسبة أو جملة. ماذا يقصد بهذا؟ نبدأ بالأول. تمييز الذات أو تمييز المفرد، هذا الأول له اسمان، اسمه تمييز الذات أو تمييز المفرد، لا بأس، نفس الشيء كما سنرى الآن. ماذا يقصد بذلك؟ تمييز الذات، هذا مضاف مضاف إليه. تمييز المفرد مضاف مضاف إليه. أنا عندما أقول هذا كتاب زيد، ما معنى كتاب زيد؟ كتاب لزيد، الإضافة هنا معناها اللام. كتاب زيد كتاب لزيد. هذه سيارة سعيد، يعني سيارة لسعيد، فهنا كذلك الإضافة بمعنى اللام كما سنرى الآن. تمييز ذات أي تمييز لذات، هذا التمييز لذات. تمييز مفرد أي هذا التمييز لمفرد، ستفهم. نحن قلنا التمييز هو التفسير، وماذا؟ أنا عندما أقول تمييز ذات يعني تفسير ذات أو تفسير مفرد، ما معنى هذا يعني؟ يقولون تمييز الذات أو المفرد هو الذي يفسر كلمة، هو الذي التمييز يفسر ماذا؟ لأننا نقول تمييز مفرد، المقصود بمفرد كلمة، وجملة جملة. في الخبر تذكرون كنا نقول خبر مفرد وخبر جملة. ما معنى خبر مفرد؟ كلمة: زيد مجتهد، الطالبان مجتهدان، الطلاب مجتهدون، هذا خبر مفرد كلمة. طيب خبر جملة، ما معنى خبر جملة؟ جملة فعلية أو اسمية. فانتبه، التمييز تفسير. هذا التفسير قد يكون تفسيرا لكلمة، وقد يكون تفسيرا لجملة، قد يكون تفسيرا لكلمة، وقد يكون تفسيرا لجملة. فالنوع الأول تمييز الذات أو تمييز المفرد، هذا يفسر لنا ماذا؟ كلمة. قل يفسر ماذا؟ كلمة. فقلت هو الذي يفسر كلمتك مبهما. ما معنى مبهم؟ ما معنى مبهم؟ غير واضح. ما الذي يحتاج إلى تفسير؟ الشيء الواضح أم الشيء غير الواضح؟ غير الواضح طبعا. لذلك يأتي التفسير، يأتي التمييز ليبين، ليفسر، ليوضح. لذلك اسمه، لذلك اسمه تمييز مفرد، هو الذي يفسر كلمة مبهمة. تعال يا أمثلة، الأمثلة ستوضح لك المعنى بالضبط إن شاء الله. اقرأ معي بعينيك المثال الأول. حضر 20 طالبا. حضر مفهوم جاء. 20، لو قلت حضر 20 وسكت، كلمة 20 نحن فما هذا العدد صحيح أم لا؟ لكن لا ندري ماذا تقصد به، الأعداد مبهمة. عندما أقول 3 4، 3 ماذا؟ 4 ماذا؟ صحيح أم لا؟ مبهم أم لا؟ مبهم. إذن هذه الكلمة ماذا تحتاج؟ تفسير. تحتاج إلى تفسير. هذا هو التفسير، هذا هو التمييز. فكلمة طالبا فسرت، فسرت أم لا؟ فسرت ماذا؟ حضر أم فسرت 20؟ 20 حضر، واضح. نحن فقط نحتاج إلى تفسير هذا العدد، ماذا تقصد به؟ إذن هذه الكلمة تمييز مفرد. كلمة 20 جملة أم مفرد؟ مفرد. مفرد. وهذا تفسير لهذا المفرد أم لا؟ إذن هو تمييز مفرد. صحيح؟ صحيح؟ نعم. صحيح. صحيح؟ تعال هنا. اشتريت طنا أرزا. طنا أرزا. ما معنى الطن أولا؟ الطن 1000 كيلو. 1000 كيلو من أي شيء؟ طن. تمام؟ أنت قلت اشتريت طنا أرزا، اشتريت مفهوم. لو حذفنا كلمة أرزا، أنت قلت اشتريت طنا، يعني اشتريت 1000 كيلو. لا ندري، نحن نفهم 1000 هذا الرقم، 1 هكذا 1000. لكن ماذا استفدنا من هذا؟ على ما يدل هذا؟ هذا لا يدل على شيء. 1000 من ماذا؟ لا ندري. فقلت اشتريت طنا ماذا؟ أرزا. ماذا فعلت كلمة أرزا؟ فسرت ماذا؟ طنا. إذن هذا التمييز فسر كلمة أم جملة؟ كلمة. لذلك هو نقول تمييز لكلمة، تمييز لمفرد، تمييز لذات. واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا ام لا؟ كذلك تصدقت بصاع تمرا. تصدقت صدقه بصاع تمرا. تعرفون الصاع؟ الصاع اناء، اناء له يعني شكل معين كان يستعمل قديما في صدقة الفطر. تعرفون في زكاة الفطر السنة الواجب على الرجل أن يخرج صاعا من طعام، من أرز، من دقيق، من زبيب، من كما يكون. فالعلماء الآن يعني الآن لا يوجد هذه الأواني الآن، ليست موجودة الآن، فيقدرون يقولون الصاع هو هكذا مد مدان هكذا مرتين، هذا هو الصاع. فالمهم هذا الصاع طبق إناء كانت الأشياء تقدر به. أنتم ما يخالف؟ أنت قلت تصدقت بصاع وسكنت، هل فهمنا ماذا تقصد بكلمة صاع؟ تحتاج إلى تمييز. بصاع ماذا؟ بصاع تمرا، بصاع زبيبا، بصاع أرزا. أنتم ما يخالف لا؟ إذا كلمة تمرا فسرت كلمة صاع. إذا هذا تمييز مفرد أم لا؟ صحيح. كذلك اشتريت مترا قماشا، اشتريت مترا قماشا. المتر 100 سنتيمتر، صحيح ام لا؟ هكذا الطبيب. انت قلت اشتريت مترا، هل انت اشتريت هذا؟ هذا شيء ليس واضح الان، صحيح ام لا؟ حدد مترا ماذا؟ قماشا، حبلا، ارضا، خيطا، ماذا؟ فكلمة قماشا تفسر كلمة ماذا؟ تفسر كلمة متر. واضح الكلام؟ هذا هو تمييز المفرد. أظن واضح الآن. ما معنى قماشا؟ ما معنى قماشا؟ قماشا رجل ما تصنع منه الثياب. فهمت أم لا؟ من أين أنت يا رجل؟ من المريخ؟ أم من الأرض؟ أنتم يا إخواني؟ فتمييز المفرد أو تمييز الذاتي يقولون هو الذي يفسر، يفسر كلمة، يفسر كلمة، يفسر كلمة. وهذه الكلمة ماذا؟ مبهمة، قبلها جاءت قبل. واضح هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. يا أستاذ هذا التمييز، هذا النوع له أماكن محددة؟ نعم له مواضع محددة. هذا التمييز، التمييز للمفرد يكون بعد أربعة أشياء فقط. هذا أمر جيد. عندما يكون تكون القواعد محددة كذا وكذا وكذا، هذا جميل، يسهل على الطالب. فهذا النوع تمييز المفرد يقع بعد أربعة أشياء، بعد أربعة أشياء، بعد العدد، بعد الوزن. أنتم معي؟ بعد الكيل، بعد المساحة. عندنا ألفاظ بالعدد 20 30 40 50 60، بعدها تمييز مفرد. تمام؟ بعدها تمييز مفرد. معي إخواني؟ عندنا ألفاظ بالوزن، طن، جرام، كيلو، أليس كذلك؟ الوزن تفهم الميزان، بعدها تمييز مفرد، لأن هذه الألفاظ، ألفاظ الوزن تحتاج إلى تفسير، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ أنتم ما يخالفون؟ نعم. فيأتي تمييز المفرد بعد كم شيئا؟ بعد العدد، بعد الوزن، بعد الكيل. تعرفون الكيل؟ يشبه الوزن. الوزن أنت تعرف العدد بالضبط، 10 كيلو 15 16، لكن الكيل ما معنى الكيل؟ انتبه معي. لو أن عندنا مثلا، يوجد مثلا أرز كثير هنا، ونريد أن نقسمه بيننا، هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن نأتي بميزان ونزن الأرز كله وننظر هذا كم كيلو، 100 مثلا، وبعد ذلك نحن مثلا 15 20 مثلا، إذا كل واحد 5 كيلو، صحيح أم لا؟ صحيح. هذه طريقة، هذا اسمه وزن. طيب لا يوجد ميزان، لا يوجد ميزان، ماذا نفعل؟ جئنا بطبق، بطبق، طبق، طبق كبير صغير، أي طبق، وأنا سأبدأ أملأ طبق لكل واحد، خذ خذ خذ خذ خذ خذ، ثم بقي أي مرة ثانية، خذ خذ خذ. قسمنا الأرز أيضا، صحيح أم لا؟ هل نحن عرفنا الوزن الآن؟ ما عرف هذا اسمه كيل. اسمه ماذا؟ كيل. فهذه طريقة، الوزن طريقة والكيل طريقة. في الكيل أنت لا تعرف الوزن، أنت تعرف المقدار. هذا الطبق مثلا تملأه هكذا بالضبط متساويا مع حافته، ثم تعطي لكل واحدة طبق خلاص، هذا اسمه كيل. أنتم ما يخالب لا مفهوم هذا؟ جميل. فكلمة صاع، الصاع يدل على الكيل، هو طبق، طبق كانت الأشياء تقدر به. تمام يا إخواني؟ والعلماء الآن يقولون هذا الصاع يعني هو يساوي مدين، المد هكذا مرتين من هذا يملأ الصاع، يملأ يملأ ماذا؟ يملأ الصاع. واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا أم لا؟ جميل. كذلك المساحة، تعرفون هذا المساحة؟ فعندنا ألفاظ للعدد، عندنا ألفاظ للوزن، عندنا ألفاظ للكيل، عندنا ألفاظ للمساحة. هذه الألفاظ الأربعة لابد أن يأتي بعدها تمييز، لابد أن يأتي بعدها، وهذا التمييز هو تفسير لها، تفسير لها، لذلك اسمه تمييز مفرد. تمييز ماذا؟ أظن الأمر سهل. التمييز لا يأتي إلا بعد الأربعة. تمييز المفرد نعم، لكن يوجد نوع آخر اسمه تمييز الجملة سنعرفه له، لكن تمييز المفرد نعم مع هذا الأمر. واضح؟ بالضبط؟ جميل. طيب لماذا اسمه تمييز مفرد؟ هذا واضح. لماذا؟ يفسر كلمة، لأنه يفسر كلمة، هذا واضح. قلت ويسمى تمييز المفرد تمييز المفرد لأنه يفسر كلمة لا جملة، هو يفسر كلمة وليس جملة. طب لماذا اسمه تمييز، لماذا اسمه تمييز الذاتي؟ محسوس. انتبه، كلمة ذات ما معنى ذات؟ الذات هو الشيء المحسوس. الذات الشيء، ما معنى الشيء المحسوس يا أستاذ؟ الشيء المحسوس هو الذي تمسكه تراه. عندنا أسماء أشياء محسوسة نمسكها نراها نسمعها، وعندنا أشياء نفهمها فقط لكن لا نراها ولا نمسكها، كمثل مثلا الحب، الإيمان، الإسلام، النفاق، الصبر. هذه الأشياء نمسكها نراها، نحن نفهمها نشعر بها لكن لا نمسكها. فالشيء الذي نمسكه نراه نشمه اسمه محسوس ذات، والآخر الذي لا نمسكه ولا نراه نفهمه فقط اسمه معنى. اسمه ماذا؟ إذن يوجد اسم ذات واسم معنى، اسم ذات واسم هذا النوع. تمييز المفرد اسمه تمييز الذات. لماذا؟ لأنه يكون مع المحسوس، يكون مع ماذا؟ عشرون طالب محسوس أم لا؟ طنا أرزا، هل يمكن أن تقول اشتريت طنا صبرا؟ ممكن هذا؟ سمعت هذا؟ هذا يأتي مع مع مع المعنوي؟ لا. اشتريت طنا حبا، تصدقت بصاع رحمة، رأيت هذا؟ ها أنتم ما يا إخواني أم لا؟ لا، هذه أشياء لا تأتي مع المعنوي، تأتي مع ماذا؟ مع المحسوس. لذلك اسمه تمييز مفرد أو تمييز ذات. واضح؟ جميل. قلت ويسمى تمييز الذات لأنه يفسر شيئا ماذا؟ شيئا محسوس. جميل جدا. هذا النوع الأول تمييز المفرد. طيب النوع الثاني، أظن الآن أصبح الأمر سهل. هذا تمييز مفرد يعني يفسر ماذا؟ ها؟ طب هذا تمييز جملة يعني يفسر ماذا؟ يفسر جملة أو رسالة. وهذه الجملة أيضا مبهمة، مبهمة ليست واضحة. تمييز الجملة، تمييز النسبة أو الجملة، وسنبين معنى النسبة إن شاء الله، هو الذي يفسر الجملة وهذه الجمله ماذا؟ خلاص خلاص مثال. خذ هذه الامثله. في المثال الاول قلت ازداد محمد علما. ازداد محمد علما. ازداد فعل ومحمد فاعل. طيب وعلما تمييز. تمييز. طب ما معنى ذلك؟ احذف كلمة علما كأنها ليست موجودة وانظر إلى الجملة بدون علما. ازداد محمد. ما معنى ازداد؟ ازداد يعني زاد شيئا فشيئا. نحن نقول ازداد الطلاب، ازداد المال شيئا فشيئا. أليس هذا فعل لازم؟ يا رجل اسمع، هو لازم الآن؟ هل خرج عن اللازم؟ علما التمييز ليس مفعول به، تمييز ليس مفعولا به. فازداد يعني زاد شيئا شيئا شيئا. جميل جدا. لما أقول ازداد محمد، هل هذا معقول؟ يعني محمد كيف ازداد؟ يعني اصبح اثنين، اصبح محمد ثلاثة محمد. انتم ما يخلون لا، الجملة مبهمة لا اصلا. انت لا تشعر بمعنى من ازداد محمد. ازداد يعني زاد، زاد محمد كيف زاد؟ هو واحد اصبح اثنين او اصبح خمسة؟ طبعا هذا غيره غير معقول. صحيح ام لا؟ اذن الجملة واضحة المعنى ام مبهمة؟ مبهمة. متى نفهم المقصود؟ عندما تقول ازداد محمد علما، ازداد محمد قوة، ازداد محمد جمالا معي. اذن في الحقيقة ما الذي زاد، محمد ام العلم؟ العلم. صحيح ام لا؟ اذن هذه جملة، جملة فعل وفعل، لكن هذه الجملة معناها واضح أم مبهم؟ بدون تمييز. بدون ماذا؟ بدون التمييز. معناها مبهم. أنا لا أفهم شيئا، أنا لا أعقل، لا أعقل كيف محمد ازداد. لكن لما قلت لي ازداد محمد علما فهمت الآن. الزيادة التي حدثت لمحمد أنا فهمت أنها في ماذا؟ في العلم. الأمر أصبح واضحا الآن. صحيح ام لا؟ اذا كلمة علما فسرت وبينت الزيادة التي حصلت لمن؟ لمحمد. لذلك هذا اسمه تمييز جملة. هو لا، كلمة علما لا تفسر ازداد ولا تفسر محمد، تفسر الزيادة التي حصلت لمن؟ لمحمد. صحيح ام لا؟ انتم يا اخوان معي يا رجل؟ يعني ازداد محمد بسبب علمه. ليس بسبب العلم، هو ازداد من العلم، اصبح عنده علم كثير. ليس ازداد بسبب العلم. كيف بسبب العلم؟ ازداد من العلم. اليوم علم شيئا، غدا علم شيئين، بعد غد علم ثلاث. ازداد العلم عنده. واضح المعنى؟ انتم ما ياخذون لا. لماذا ناتي بسبب هنا؟ ازداد محمد جمالا، يعني ازداد بسبب الجمال ام ازداد من الجمال؟ من الجمال، اصبح اجمل. يعني ازداد علمه. هكذا. ليس زاد بسبب العلم، زاد علمه. هذا هو المقصود. دعك من يعني هنا حضر عشرون فعل وفعل معه. لكن ما الكلمة؟ كلمة طالبة تتعلق بحضرة أم بعشرون؟ جميل. طب كلمة علما تتعلق بزاد، بزداد فقط أم بمحمد فقط أم بهما؟ بهما. كلمة علما تتعلق بالزيادة التي حصلت لمن؟ لمحمد. واضح هذا الكلام؟ فهذه جملة، لكن هذه جملة مبهمة، لا نفهم، لا نفهم ما معنى الزيادة التي حصلت لمحمد، هذا لا يعقل يعني. أنتم معي؟ تعال إلى هذا المثال. يعني تمييز النسبة والذات لا يأتي في العدد والوزن والكيل والمساحة. يعني طبعا تمييز النسبة والجملة يعني هذا خلاص مفهوم، حتى واضح المعنى مفرد يفسر الكلمة. الكلمة التي تحتاج إلى تفسير 20، الكلمة التي تحتاج إلى تفسير طن، لكن هل هنا تستطيع أن تقول الكلمة التي تحتاج إلى تفسير ازدادة محمد؟ لا، الذي يحتاج إلى تفسير هذه الجملة، هذه الزيادة التي حصلت لمن؟ لمحمد. واضح. كذلك غرست الحديقة نخلة، غرست الحديقة نخلة، ما معنى غرس؟ تعرفون نخل؟ طيب ما معنى غرس؟ تعرفون زرع؟ يشبه غرس، لكن زرع مع الحب، تعرف الحبوب؟ قمح أرز تضع في الأرض، هذا زرع، لكن غرس مع العود، تأتي بعود تمسكه تضع في الأرض، هذا غرس. يوجد نخلة صغيرة هكذا، نخلة صغيرة أنت أخذتها من هنا ووضعتها هنا، أنت غرستها، لا تقل زرعتها. أنتم ما يا إخواني؟ سيف أيضاً غرس لا. المهم يعني طعنة، هذا اسمه طعنة، تمام. بعيد هذا جداً يعني عن النخل. تمام يا إخواني؟ أنتم ما يا إخواني؟ واضح المعنى أم لا؟ فأنت هو أحدهم يقول غرست الحديقة نخلاً، بدون نخلة، غرست الحديقة فاعل مفعول، صحيح أم لا؟ ما هذه؟ هذه جملة. غرست الحديقة، ما معنى غرست الحديقة؟ بدون نخلة، بدون نخلة، ما معنى ذلك؟ كيف؟ هل أنت تغرس الحديقة؟ أم تغرس النبات؟ أنت ماذا تغرس بالضبط؟ أنت نحن نقول غرس كمثل زرع، أنت غرست الحديقة أم النبات؟ لكن هنا هو يقول غرست الحديقة، هذه الجملة واضحة الآن؟ واحد وأحدهم قال لك غرست الحديقة، أنت استفدت شيئا؟ استفدت شيئا؟ لكن لو قال لك غرست الحديقة نخلا، غرست الحديقة موزا، تفهم الموز؟ أنتم ما يخونهم لا؟ غرست الحديقة برتقالا، جاء بأشجار برتقال وغرسها، الآن تفهم، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ أليس هذا مفعول ثاني؟ يا رجل ليس مفعولا ثاني، لماذا؟ هكذا. كيف نعرف؟ هذا الفعل لا يصل مفعولين، سأبين لك، سأبين لك. يا رجل اسمع، عندما نقول مفعول أول مفعول ثاني مع فعل يصل مفعولين، أنت معي؟ كلمة الحديقة في الأصل ليست مفعولا به، هي الآن مفعول به، لكن الأصل غرست نخل الحديقة، الأصل غرست نخل الحديقة، أنت في الحقيقة غرست النخل، لكن أين غرسته؟ الحديقة في الأصل ظرف مكان، الحديقة في الأصل ماذا؟ ظرف مكان، ليست مفعولا به، فلا نقول مفعول أول مفعول ثاني، هذا في الأصل مفعول كما سنعرف، هذا النوع له أصل. يعني انظر، ازداد محمد علما، الجملة أصلا فيها في الأصل ازداد علم محمد، هذا أصله، صحيح أم لا؟ هذا معناها أم لا؟ إخواني، من الذي ازداد يا رجل؟ محمد من العلم، إذن العلم هو الفعل، المفروض أن نقول ازداد علم محمد، فكلمة علم قبل أن تكون تمييزا كانت فاعلة، كانت ماذا؟ كذلك كلمة نخلة، قبل أن تكون تمييزا كانت مفعولا به. كان لست غرست نخل الحديقة، يعني غرست نخلا في الحديقة. في ماذا؟ صحيح أم لا؟ نعم. نعم. فالمهم الجملة بدون كلمة نخلا مبهمة. ما معنى مبهمة؟ معناها ليس واضح. أنا لا أفهم، لا أفهم بدون نخلا أنت كيف غرست الحديقة؟ أنت أمسكت الحديقة وغرستها؟ أنتم يا إخواني هذا معقول هذا؟ لا. إذن كلمة نخلا فسرت لنا غرست ماذا؟ غرست الحديقة. أيضا تعالي للمثال الأخير، زيد أكثر من سعيد مالا، زيد أكثر من سعيد مالا. لو حذفنا كلمة مالا هل ستفهم شيئا؟ زيد أكثر من سعيد، هذا زيد وهذا كيف زيد أكثر من سعيد؟ هذا واحد وهذا واحد، كيف أكثر؟ هذه الكثرة غير مفهومة. أنت قلت زيد عنده كثرة أكثر من من؟ من سعيد، لكن لا نفهم في أي شيء. لكن لما تقول زيد أكثر من سعيد علما، زيد أكثر من سعيد مالا، مفهوم الآن أم لا؟ المعنى أصبح واضحا الآن أم لا؟ إذن الكثرة، الكثرة ليست في زيد، هي في ماذا؟ في ماله، أليس كذلك؟ إخواني أجيبوني أنا أكلمكم، صحيح أم لا؟ صحيح رجل أم لا؟ أنت صاحب المشكلة، لابد أن تفهم. فهنا أنا قلت زيد أكثر من سعيد المال، لو حذفت مالا لن تفهم شيئا، هذا ليس كلاما. زيد أكثر من سعيد، أكثر ماذا؟ أنت استسأل أكثر في ماذا؟ صحيح أم لا؟ إذا يوجد شيء ناقص، هذه الجملة لا ليست مفهومة، مبهمة، تحتاج إلى تفسير يفسرها التمييز، مالا علما قوة جمالا أولادا، ممكن أم لا؟ نعم. في القرآن قال تعالى قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أكثر منك مالا وأعز نفرا، يعني رجالا أقوى رجالا منك. واضح؟ فإن تمييز الجملة إخواني أنتم هنا، تمييز الجملة هو الذي يفسر ماذا؟ يفسر ماذا؟ جملة. وهذه الجملة ماذا؟ مبهمة، مبهمة. طيب لماذا اسمه تمييز جملة؟ اسمعني أظن واضح لماذا يسمى تمييز الجملة. لماذا؟ لأنه يفسر ماذا؟ جملة. طيب لماذا اسمه تمييز النسبة؟ ما معنى كلمة نسبة؟ كلمة نسبة يعني إسناد. تعرفون الإسناد يا إخواني؟ أنا عندما أقول إسناد محمد، أنا نسبت الزيادة إلى من؟ صحيح أم لا؟ كما درسنا في البلاغة. عندما أقول سافر زيد، أنا نسبت السفر إلى من؟ إلى زيد، صحيح أم لا؟ فهنا نفس الشيء، إسناد محمد أنا نسبت زيادة إلى من؟ وهذا التمييز فسر هذه النسبة، فسر هذه، بين لنا أن الزيادة التي نسبت إلى محمد هي في ماذا؟ في العلم. أظن واضح. فقلت هنا ويسمى تمييز الجملة لأنه يفسر جملة مبهمة، ويسمى تمييز النسبة لأنه يفسر النسبة الموجودة في ال... ما معنى النسبة؟ الإسناد. واضح يا أخوان؟ وأين الإسناد يا أستاذ؟ محمد أو إسناد؟ يا رجل الإسناد في الجملة كلها، زيد إسناد مسند ومحمد مسند إليه. الزيادة متعلقة بمن؟ بمن؟ الزيادة مرتبطة بمن؟ بي أم بمحمد؟ بمحمد. تعرفون أنا مرتبطة؟ نعم نعم. هذه الزيادة لمن؟ محمد. خلاص إذا نسبناها إلى محمد مرتبطة متصل. الغرس الغرس مرتبط بماذا؟ بالحديث. الكثرة مرتبطة بمن؟ بسيد. هذا هو الإسناد النسبي. تمام يا إخواني؟ لا. طيب ماذا بعد ذلك؟ انتبه سنكمل، لكن أولا كما قلت لك هذا النوع هذه الأمثلة كلمة علما كانت في الأصل فاعلة صحيح؟ كلمة نخلا كانت في الأصل ماذا؟ مفعولا به. طيب كلمة مالا في الأصل ماذا كانت؟ كانت الجملة أصلا مالو مالو زيد أكثر من ما هي الكثرة. الكثرة في زيد أم في مال؟ مال أكثر زيد أم مالو؟ إذن الأصل مال زيد ها مال زيد أكثر صحيح أم لا؟ إذن كلمة مال قبل أن تكون تمييزا كانت مبتدأ. لذلك يقولون وسنكتب هذا بعد قليل، يقولون هذا النوع تمييز الجملة هذا النوع تمييز الجملة هو نوعان. هذا النوع فيه ماذا؟ فيه نوعان، نوع اسمه محول ونوع اسمه غير محول. محول تفهم تحويل؟ محول هذا محول، أصله فاعل، أصله مفعول، أصله مبتدأ، ثم حولناه إلى تمييز صحيح أم لا؟ ويوجد نوع آخر اسمه غير ماذا؟ غير محول. سنعرف صورها. انتبهوا معي، انتبهوا. كما ذكرنا قبل قليل تمييز الجملة ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى محول وغير محول. المحول هو الذي ذكرنا أمثلة، قلت هو الذي كان شيئا آخر، كان شيئا آخر قبل أن يكون ماذا؟ قبل أن يكون تمييزا. والتحويل إما عن فاعل وإما عن مفعول به وإما عن ماذا؟ كالأمثلة بالترتيب. المثال الأول ازداد محمد علما، هذا محول عن فاعل. الثاني غرست الحديقة نخلا، محول عن مفعول. الثالث زيد أكثر من سعيد مالا، هذا محول عن مبتدأ. واضح؟ طيب غير المحول عكسها، هذا كان شيئا آخر قبل أن يكون تمييزا، كان فاعلا كان مفعولا. غير المحول أصله تمييز، أصله ماذا؟ لم يكن فاعلا ولم يكن مفعولا ولم يكن مبتدأ قبل أن يكون تمييزا، لا هو أصلا تمييز. لا يصلح، لا يصلح أن نقول هو في الأصل كان فاعلا أو كان مفعولا، لا يصلح ذلك. كمثلي امتلأ الفصل طلابا، امتلأ الفصل طلابا. أنا إذا قلت امتلأ الفصل، امتلأ الفصل يوجد امتلاء حصل لل، لكن لا أدري في أي شيء. امتلأ الفصل امتلأ من ماذا؟ فالأمر يحتاج إلى تفسير، فتقول امتلأ الفصل طلابا، امتلأ الفصل ماء، أليس كذلك؟ إذا كلمة طلابا تمييز للجملة أم لا؟ جميل. لكن هل هذه الكلمة هل كانت في الأصل فاعلة؟ مفعولة؟ مبتدأ؟ لا. يعني مثلا هل يصلح أن نقول امتلأ طلاب الفصل؟ امتلأ الطلاب، الذي امتلأ هو الطلاب أم الفصل؟ فهذه حقيقة. ليس كمثل ازداد محمد العلم، في ازداد محمد ليس محمدا، ليس محمد هو الذي ازداد بل العلم، لكن هنا الذي امتلأ الفصل أم الطلاب؟ الفصل. فهذه حقيقة. ليس كمثل ازداد محمد، محمد ليس الذي ازداد، الذي ازداد هو العلم. واضح يا اخوان؟ فهذا اسمه تمييز جملة نعم، لكن ليس ماذا؟ ليس محولا، ليس أصله فاعلا، ليس أصله مفعولا، ليس أصله مبتدا. واضح؟ جميل. طيب بهذا انتهينا من التمييز تماما، عفوا من من من من أنواع التمييز تماما. عرفنا تمييز المفرد وأين يكون، وعرفنا تمييز الجملة ونوعيها. ماذا يبقى لنا؟ يبقى شروط التمييز. شروط ماذا؟ التمييز. انتبه، تذكرون أمس شروط الحال؟ ما شروط الحال؟ ذكرنا شرطين، ما هما؟ فضلة نكرة، صحيح أم لا؟ فضلة نكرة. التمييز أيضا نفس الشيء، التمييز كذلك. فالتمييز له شرطا، أول شرط فضلة. ما معنى فضلة؟ يعني ليس ركنا، صحيح أم لا؟ ليس ركنا، هو يأتي بعد الفعل والفاعل، بعد المبتدأ والخبر، لكن هو ليس الفعل، ليس الفاعل، ليس المبتدأ، ليس الخبر. هذا أول شيء، فضلة يعني أي ليس ركنا من أركان الكلام. الشرط الثاني، انظر، يجب أن يكون ماذا؟ نكرة. يجب أن يكون نكرة. كل الأمثلة التي ذكرت كل التمييز فيها نكرة، صحيح؟ أرزل طلابا، تمرا، قماشا، علما، نخلا، مالا، طلابا، فيجب أن يكون التمييز نكرة. طب هذا باتفاق العلماء متفقون على ذلك؟ لا، بعض العلماء يقول يجوز أن يكون التمييز معرفة، يجوز أن يكون التمييز ماذا؟ بعضهم يقول يجب نكرة، وبعضهم يقول لا، يجوز أن يكون نكرة علما، ويجوز أن يكون معرفة. العلم ازداد محمد العلم، وتعرف التمييز، والآخرون يقولون لا، يجب أن تقول ازداد محمد علما بتنكير. واضح؟ كذلك مثلا زيد أكثر من سعيد مالا، هذه نكرة. عند بعضهم يجوز أن تقول زيد أكثر من سعيد المال، المال بالنصب لكن بدون تنوين طبعا، لأن الألف واللام لا تجتمع مع ماذا؟ مع التنوين. فإن التمييز كون فضلة، يعني فضلة بالنسبة للكلام، لأن الكلام مش بتوع الحال، كلام مفهوم، جاء محمد كلام مفهوم، يعني حصلت فائدة بالكلام، ولكن في التمييز لم تحصل فائدة، وأيضا في الحال أيضا قد لا تحصل فائدة. أنت معنا في المتممة، ربما أنت حضرت معنا هذا الدرس في المتممة، هناك بيان أوسع. فضلة كما قلنا ليس ركن، لكن من الخطأ، من الخطأ أن نقول فضلة يعني يمكن حذف، هذا خطأ، لأن الفضل أحيانا يكون واجبا في المعنى، يكون واجب كمثل هو ازداد محمد، لو حذفنا العلم ليوجد معنى، صحيح أم لا؟ في الحال أيضا يقول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو حذفنا لاعبين حال سيفسد المعنى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما هذا فاسد، صحيح أم لا؟ ففضل يعني ليس ركن من الناحية اللفظية، من ناحية أركان الجملة هو ليس ركنا، لكن من ناحية المعنى قد يكون واجبا، كالتمييز واجب دائما، التمييز كما ترى واجب دائما، الجملة بدون لا معنى لها. وفي الحال أيضا قد يحصل كمثل الآية وكآية أخرى، يقول تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لا ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا يعني متكبرا. هل يمكن في غير القرآن أن نحذف مرحا؟ نقول ولا تمشي في الأرض، أين يمشي؟ أنت معي؟ ففضلة يعني ليس ركن، هذا من الناحية اللفظية، من ناحية التركيب، لكن من ناحية المعنى قد يكون عمدا، قد يكون واجبا، قد يفسد المعنى بدونه. واضح يا أخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ يكون واجبا وقد يكون، يكون واجبا وقد يكون واجبا، ماذا؟ قد يكون التمييز، لا التمييز واجب دائما، لكن في الحال قد يكون. لذلك نحن نقول نريد أن نعرف بتعريف يشمل كل الأمثلة، نعم نعم احيانا قد تستغني عن الحال لا بس جاء زيد الراكب تقول جاء زيد احيانا انت معي لكن نريد تعريفا معنى يشمل كل الامر واضح يا اخوان مفهوم هذا سنتوقف هنا اليوم وغدا سنكمل ان شاء الله تعالى تفضل